بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغنى عن الناس. أما بعد، فهذا الحديث رواه الإمام أحمد والبيهقي في شعب الإيمان من طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد عن عمرو بن أبي عمرو عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد رضي الله عنه. ومحمود بن لبيد معدود في صغار الصحابة، فقد ذكره الإمام البخاري رحمه الله وقال له صحبة، وهو من علماء الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. وكانت وفاته كما ذكر ابن عبد البر في الاستيعاب سنة 96، يعني عاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم نحو من 80 سنة. وتتمة هذا الحديث كما في شعب الإيمان للبيهقي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر الرياء. فإذا جمع الله الأولين والآخرين قال لهم: اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم خيرا أو جزاء. هذا الحديث أيها الإخوة الكرام، نبينا عليه الصلاة والسلام يحذرنا فيه من مرض خطير من أمراض القلوب، وهذا المرض هو الرياء. كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم طهر قلبي من النفاق، وعملي من الرياء، ولساني من الكذب، وعيني من الخيانة، إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم طهر قلبي من النفاق، وعملي من الرياء، ولساني من الكذب، وعيني من الخيانة، إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فالنبي عليه الصلاة والسلام قرن بين النفاق و الرياء، لأن الله جل جلاله ذكر الرياء من خصال المنافقين، وقال جل من قائل: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وقال جل من قائل في الآية: الصدقات، يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. وقال في سورة النساء: والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. فما هو الرياء أيها الإخوة الكرام؟ الرياء في اللغة الإظهار، الرياء في اللغة الإظهار، مشتق من الرؤية. الرياء لغة الإظهار مشتق من الرؤية. وأما في الشرع فالرياء هو أن يقول الإنسان قولا أو يعمل عملا بقصد أن يراه الناس لا بقصد الثواب، أن يقول قولا أو يعمل عملا بقصد أن يراه الناس لا بقصد الثواب. وهذا الرياء أيها الإخوة الكرام من أمراض القلوب التي تفسد العمل. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: من راء الله به، ومن سمع سمع الله به. ما الفرق بين الرياء والسمعة؟ قال بعضهم الرياء في العمل والسمعة في القول. الرياء في العمل والسمعة في القول، يعني معنى أن الإنسان يعمل عملا من بقصد التقرب إلى الناس، هذا هو الرياء. فإذا قال قولا بقصد التقرب إلى الناس فهذه السمعة. وقال بعضهم الرياء أن يعمل العمل لا يريد به وجه الله، والسمعة أن يعمل العمل يريد به وجه الله ثم بعد ذلك يسمع به، يعني يبدأ يتحدث بأني قد صليت كذا، قد أنفقت كذا، قد صمت كذا، قد حججت بيت الله ثلاثا أو يقول سبعا ونحو ذلك. وهذا الرياء الإمام أبو حامد الغزالي رحمه الله في الإحياء قد قسمه إلى خمسة أقسام. القسم الأول الرياء بالبدن، الرياء بالبدن، وذلك بإظهار النحول والإصفرار ويباس الشفتين من أجل أن يري أنه قليل الطعام كثير العبادة. إنسان يرائي ببدنه، يعني يظهر أنه ناحل ووجهه مصفر، كذلك يظهر أن عينيه غائرتان ونحو ذلك، يرائي ببدنه. ثم النوع الثاني المراءة بالزي والهيئة، المراءة بالزي والهيئة، وذلك بأن يظهر قصر الأكمام ودرن الثوب، درن الثوب أي وسخه، وأن يظهر علامة السجود على جبهته ونحو ذلك، يرائي بزيه وهيئته. ومثله أيضا أن يظهر تشعث رأسه وتشعث لحيته ليري الناس أنه من العباد الزهاد. هذا هو الرياء بالزي والهيئة. ثم النوع الثالث الرياء بالقول، الرياء بالقول، وذلك بأن يتمتم بشفتيه في حضرة الناس يريهم أنه لله ذاكر، أو أنه يظهر الوعظ وحكايات الصالحين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لحضرة الناس لا يريد وجه الله، هذا رياء بالقول، تجده يتمتم. ومثله في زماننا هذا بأن يحمل يعني المسبحة، لا لأنه ذاكر يريد وجه الله، وإنما من أجل أن يري الناس ذلك. كذلك دائما يتكلم بالوعظ من أجل أن يري أنه معتن بأخبار السلف، محيط بأحوالهم، فهذا رياء بالقول. ثم النوع الرابع رياء بالعمل، رياء بالعمل، وذلك بأن يحسن عمله أمام الناس، يعني إذا كان بين الناس فإنه يجود صلاته ويطيل سجوده، ولربما يظهر البكاء من خشية الله، وكذلك يعمل العمل ثم يحدث به الناس فيقول لهم أنا اليوم صائم ونحو ذلك، كما ذكر عن بعض يعني الحمقى بأنه كان يصلي فسمع بعض الناس يقولون ما أحسن صلاته، ما أطول صلاته، فالتفت إليهم وقال لهم وأنا مع ذلك صائم، يعني مع الصلاة الطويلة شايفين هذه أنا صائم. وبعض الحمقى سئل قيل له منذ كم دخلت بغداد؟ قال منذ 20 سنة وأنا منذ 30 سنة صائم. فقالوا له سألناك سؤالا فأجبت عن 2، يعني ما في زول سألك عن الصيام. فهذا كله من الرياء بالعمل، نسأل الله العافية. ثم النوع الخامس الرياء بالأصحاب والزوار، الرياء بالأصحاب والزوار بأن يقول أنا زارني في بيتي فلان وفلان وفلان، فيعدد ويقول أنا يتبعني فلان وفلان وفلان. فهذه 5 أنواع، إما أن يكون رياء بالبدن، أو رياء بالزي والهيئة، أو رياء بالقول، أو رياء بالعمل، أو رياء بالأتباع والزوار والأصحاب. الرياء أيها الإخوة الكرام إذا كان في أصل الإيمان فهذا صنيع المنافقين، فإن المنافقين أظهروا شيئا وأبطنوا شيئا آخر، كما قال ربنا جل جلاله ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. وقال جل من قائل إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فهذا رياء في أصل الإيمان، وقد يكون أصل الإيمان صحيحا لكن الرياء يتطرق إلى العمل، الرياء يتطرق إلى العمل. فها هنا في هذا الحديث النبي عليه الصلاة والسلام قال إن أخوف ما أخاف عليكم، أي أعظم ما أخاف أن تقعوا فيه وتتلبسوا به الرياء، الرياء. والنبي عليه الصلاة والسلام سماه الشرك الأصغر، الشرك الأصغر، لأن الشرك شركان عياذا بالله، الشرك الأكبر الذي يخرج من الملة ويقطع الولاية بين صاحبه وبين عباد الله المؤمنين، ويوجب خلود صاحبه في دركات الجحيم، هذا هو الشرك الأكبر، وهو أن تجعل لله ندا وهو خلقك، أن تصرف شيئا من العبادة لغير الله عز وجل، هذا هو الشرك الأكبر الذي لا يغفر، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والنوع الثاني وهو الشرك الأصغر، وفي بعض الأحاديث سماه النبي صلى الله عليه وسلم الشرك الخفي، الشرك الخفي، وهو الرياء، الرياء. طيب أيها الإخوة الكرام، الرياء يمكن تقسيمه بالنسبة للعمل إلى 4 أقسام. القسم الأول أن يدخل الإنسان في العمل لا يريد الثواب أصلا، ما عنده غرض في أجر ولا ثواب ولا جنة ولا رضا الله عز وجل. مثاله ذلك الرجل الذي كان يوم أحد يقاتل مع المسلمين يهد الناس بسيفه هدا، حتى قال بعض المسلمين ما أغنى عنا اليوم أحد غناء فلان، يعني ما في واحد اليوم صنع مثل ما صنع فلان. فقال النبي عليه الصلاة والسلام هو في النار، هو في النار. قال الصحابة رضوان الله عليهم حتى كدنا نشك، يعني إذا كان هذا المجاهد الشجاع المغوار المقاتل المقدام الذي عرض نفسه للمخاطر إذا كان في النار من يكون في الجنة؟ لكن واحدا من الصحابة رضوان الله عليهم جاء بعدما وضعت الحرب أوزارها فقال للنبي عليه الصلاة والسلام أشهد أنك رسول الله. فقال له عليه الصلاة والسلام وما ذاك؟ فقال له يا رسول الله ذاك الرجل الذي ذكرت أنه من أهل النار كنت معه، إذا أقدم أقدمت وإذا تأخر تأخرت، حتى أصابته جراحات عديدة، فأتيته فقلت له يا قزمان هنيئا لك الجنة. الرجل كان اسمه قزمان. يا قزمان هنيئا لك الجنة. فقال ما قاتلت من أجل جنة ولا نار، ولكنني قاتلت حمية لقومي. فلما اشتدت به جراحه انتزع سيفه فوضع ذبابته في صدره ثم اتكأ عليها حتى خرجت من ظهره فانتحر نفسه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن العبد ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، وإن العبد ليعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة، وإنما الأعمال بالخواتيم. وهذا الحديث أيها الإخوة الكرام حديث مخوف، يبين أنه ما ينبغي للإنسان أن يغتر بعمله، ولا ينبغي للإنسان أن يأمن مكر الله، بل العاقل هو الذي يخلص لله عز وجل نيته ويحسن عمله، ثم بعد ذلك يسأل الله حسن الخاتمة ما يغتر. فهذا الصنف الأول يدخل في العمل وهو لا يريد الله أصلا، وهذا الصنف هو الذي قال الله فيه من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ثم قال ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب، وقال من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا، وقال من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها باطل ما كانوا يعملون. والنبي عليه الصلاة والسلام سئل عن الرجل يقاتل للمغنم، والرجل يقاتل حمية، والرجل يقاتل شجاعة، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فهذه هي الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يدخل الإنسان في عمله وقصده للثواب ضعيف، قصده للثواب ضعيف، فهذا يلحق بالأول. مثال ذلك بعض الناس ما يصلي، نسأل الله العافية، لكنه ذهب في عزاء مثلا فقام الناس للصلاة فالتفت يمينا وشمالا فقام مضطرا، قال يلا يمكن نلقى لنا حسنة حسنتين، فصلى مع الناس، هذا قصده للثواب ضعيف، فإنما قصده الأول هو رياء الناس، فهذا كالأول. ومثله أيضا من لم تكن الصدقة في نيته فأتى سائل فوجد الناس قد تصدقوا عليه، فهو أيضا يتصدق لئلا ينسب إلى البخل، لئلا يقال بأن فلانا بخيل، قصده للثواب ضعيف، فشأنه شأن الأول. طيب النوع الثالث من دخل في العمل وقصده الثواب والدنيا والقصدان قد استويا، قصده الثواب وقصده الدنيا والمقصدان قد استويا. ما مثاله؟ من صام من أجل الثواب والحمية، يعني صام يريد ثواب الصيام ويريد الحمية التي هي من أسباب الشفاء، أو أنه قام بالليل يصلي قصده الثواب وحراسة البيت، يعني من أجل أنه إذا جاء لص وجده مستيقظا، فمثل هذا أراد الثواب وأراد الدنيا. أو لو أن إنسانا قاتل يريد الثواب والمغنم، يريد ثواب القتال ويريد المغنم. هذا هو القسم الثالث. القسم الرابع دخل في العمل يريد وجه الله، ثم اطلع الناس عليه فسر بذلك، فسر بذلك. مثاله إنسان صائم في هذا اليوم، يوم الاثنين، يريد وجه الله، ثم بعد ذلك ما كلم بصيامه أحدا، فلما غربت الشمس وقرب فطوره وبينما هو يتناول تمرات إذ اطلع عليه بعض الناس، واحد من الناس جاء داخل فرآه فقال له ربنا يقبل مثلا، فسر بذلك، سر بذلك. فها هنا ينظر في الباعث على سروره، ما الذي حمله على السرور؟ إن كان قد سر بذلك لأن الله أظهر منه الجميل وستر القبيح فهو مأجور، إن كان قد سر بذلك من أجل أن يقتدي به هذا المؤمن الذي رآه فهو مأجور، إن كان قد سر بذلك من أجل أن تحصل له المنزلة في قلوب الناس فهو مأزور. واضح أيها الناس؟ يعني أي شيء، أي شعور عنده باعث. فهذا الإنسان الذي صلى أو صام أو حج أو اعتمر، فلما رآه الناس على ذلك العمل الصالح سر، ننظر في الباعث على سروره. إن كان سروره بفضل الله لأن الله أظهر منه الجميل وستر القبيح فهو مأجور. مثال ذلك أبو موسى رضي الله عنه، فإنه كان يرتل القرآن بالليل، فالنبي صلى الله عليه وسلم وقف يستمع إليه وأبو موسى لا يدري، ثم لما أصبح قال له النبي عليه الصلاة والسلام لو رأيتني البارحة وأنا أستمع لقراءتك لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. فقال أما والله يا رسول الله لو علمت بمكانك لحبرته لك تحبيره، يعني كان بجود تجويد أحسن من ذلك. طيب أبو موسى ماذا يريد بذلك؟ يريد إدخال السرور على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن تلميذا من تلاميذه صار بهذا العلم بالقرآن وبهذا الإحسان وبهذا التجويد، يريد بذلك ثواب الله جل جلاله، وهو فرح باطلاع النبي عليه الصلاة والسلام ولا يقدح ذلك في نيته. ومثله أيضا حال أبي بن كعب لما قال له النبي عليه الصلاة والسلام يا أبي إن الله أمرني أن أقرأ عليك سورة البينة، فقال أبي وقد سماني الله يا رسول الله، يعني ربنا جل جلاله، قال أبي ابن كعب هكذا بالاسم، قال له نعم، فبكى أبي رضي الله عنه. فقال له الصحابة أفرحت يا أبا المنذر؟ قال وما لي لا أفرح، والله يقول قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فها هنا الباعث لهؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم ليس الرياء وليس التماس الذكر الحسن عند الناس. ومثله أيضا لما قال النبي عليه الصلاة والسلام من منكم اليوم أصبح صائما، قال أبو بكر أنا، من منكم اليوم تصدق على مسكين؟ قال أبو بكر أنا، من منكم اليوم عاد مريضا؟ قال أبو بكر أنا، من منكم اليوم تبع جنازة؟ قال أبو بكر أنا. هنا أبو بكر رضي الله عنه يقر بالذي كان منه، لعل حكما يكون. يمكن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول له ما ينبغي لك الجمع بين هذه الأعمال في يوم واحد، ربما يرشده إلى ما هو أفضل. واضح أيها الناس؟ فها هنا الصحابة رضوان الله عليهم كانوا أهل إخلاص، وكانوا أبعد الناس عن الرياء. طيب، أيضا أيها الإخوة، ربما يظهر الإنسان العمل من أجل أن يشجع غيره. مثال ذلك لما قدم قوم من مضر مجتاب النمار، تظهر عليهم آثار الفاقة، فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: تصدق رجل من درهمه، من ديناره، من صاع تمره، من صاع بره، من صاع شعيره، وبسط الثوب في المسجد. فجعل الرجل يأتي بالقبضة من الطعام، والرجل يأتي بشيء من المال، حتى أقبل رجل بذهبية عظيمة عجزت يداه عن حملهما عن حملها، فوضعها في الثوب، فتتابع الناس في الصدقة، فتهلل وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها وزر من عمل بها إلى يوم القيامة. فها هنا هذا الرجل المبارك الموفق الذي جاء بذلك المال العظيم وشجع الناس على الإنفاق، أجر أولئك إنما هو في ميزانه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيء. لماذا؟ لأنه هو الذي سن هذه السنة العظيمة. واضح أيها الناس؟ طيب، السؤال: ما هو علاج الرياء؟ نسأل الله العافية والسلامة. علاج الرياء في أمور ثلاثة، أولها الدعاء. الدعاء دائما الإنسان يدعو بدعاء النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم طهر قلبي من النفاق، وعملي من الرياء، ولساني من الكذب، وعيني من الخيانة، إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. والدعاء الآخر: اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. يذهب الله عنك قليله وكثيرا. اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. طيب، ثانيا العلم. العلم بأن تعلم أن الناس، أن الخلق، أن العباد لا يملكون لك نفعا ولا ضرا، ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، ولا جنة ولا نارا، ولا رضا ولا سخطا. الناس لا يملكون لك شيئا، فلذلك لا تبالي بالناس. رآك الناس أو ما رأوك، أثنوا عليك ومدحوك أو ذموك وقدحوا فيك، لا تبالي بالناس، وليكن همك الأول رضا الله عز وجل، كما قال القائل من أهل الإيمان: فليتك ترضى، فليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب، إذا صح منك الود فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. يعني يكن همك الأول رضا الله جل جلاله. طيب، ثالثا العمل. العمل بعد الدعاء وبعد العلم العمل. ما معنى العمل؟ أن تجتهد في إخفاء عملك الصالح ما استطعت إلى ذلك سبيلا، مثلا لو أن الإنسان أراد أن يصلي بالليل فإنه يجتهد في أن يصلي وألا يعلم بذلك أحد، ما يحدث بذلك أحدا. إذا بكى من خشية الله يجتهد في إخفاء ذلك. كان بعض الصالحين يبكي ثم يمسح عينيه ويقول: ما أشد الزكام، ما أشد الزكام، يوهم الناس بأنه مزكوم. وبعض الصالحين كان يصوم فيدهن وجهه وشفتيه من أجل أن يظهر أمام الناس لا كأنه صائم. ولما رأى بعض الصحابة رجلا ساجدا يبكي فقال له: أنت أنت لو كان ذلك في بيتك، أنت أنت لو كان ذلك في بيتك، يعني هذا البكاء اجعله بينك وبين الله عز وجل. فالإنسان يجتهد في إخفاء العمل. طيب، هناك أعمال أيها الإخوان لا يمكن إخفاؤها، فالحج ما يخفى، صلاة الجماعة أيضا ما يمكن إخفاؤها، فالإنسان يدخل فيها بالإخلاص، يدخل فيها مخلصا. طيب، بقيت مسألتان أنبه عليهما سريعا. المسألة الأولى أن الإنسان إذا وجد في عمله رياء فلا يتركه، ما يترك العمل، وإنما يواصل فيه ويدعو الله بأن يخلصه، كما قال سفيان الثوري رحمه الله: طلبنا هذا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله، طلبنا هذا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله. فالإنسان إذا كان في عمله رياء لا يترك العمل، وإنما يواصل فيه ويدعو الله أن يرزقه الإخلاص. وأيضا مما يلزم التنبيه عليه بأن الإنسان إذا كان يعمل عملا فكان بين الناس لا يترك هذا العمل. مثال ذلك: أنت مواظب على صلاة الضحى، عندك صلاة الضحى ودائما تصليها في بيتك مثلا أو في مكتبك، تغلق عليك بابك وتصليها، قدر الله بأنك مع الناس يوم من الأيام في سفر أو غير ذلك، لا يوسوس لك الشيطان بأنك لو صليت الضحى سيراك الناس وهذا رياء. قل له: اخسى يا عدو الله، أنا أصليها في كل يوم، أصليها في كل يوم، أنا في خلوة ما يعلم بها إلا الله، فلما أتركها اليوم؟ لذلك لا تعمل من أجل الناس ولا تترك من أجل الناس. واضح أيها الناس؟ طيب، بعد ذلك لو أن الإنسان عمل العمل أو قال القول يريد وجه الله فأثنى الناس عليه، أجر الله الألسنة بالثناء عليه. ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل، قيل له: يا رسول الله، الواحد منا يعمل العمل يريد به وجه الله فيثني الناس عليه، قال عليه الصلاة والسلام: تلك عاجل بشرى المؤمن، تلك عاجل بشرى المؤمن، يعني الله جل جلاله أراد أن يبشرك بأنه قد قبل عملك وثبت أجرك، فأجرى ألسنة الناس بالثناء عليك. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يطهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، إنه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم اجعل عملنا كله صوابا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه حظا لأحد من الناس. اللهم ارزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال. اللهم اجعلنا ممن يعملون فيخلصون، ويخلصون فيقبلون، برحمتك يا أرحم الراحمين، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، والحمد لله رب العالمين.